أحسن الله إليكم، ما المراد بمذهب أهل الحديث وإلى من ينسب؟ مذهب أهل الحديث؟ نعم، مذهب الحديث واتباع الدليل، ما فيه يعني مذهب معين قال هذا مذهب الحديث يعني مثل مذهب الأربعة، وإنما مذهب الحديث اتباع الدليل.